السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا محبوب بن محرز الكوفي قال: حدثنا الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول: يا ابن أخي، ثم سألني فانتسبت له، فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام، فجعل يقول: يا بني يا بني. قوله رحمه الله: باب قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام. يا بني بضم الباء وفتح النون تصغير ابن، ويجوز فتح الياء المشددة وكسرها. والمراد بهذا النداء اللطف والرحمة في التعامل، ولا سيما مع الصغار حين ينادون بهذا الخطاب الرقيق اللطيف المشتمل على الرحمة والحنان. وقد سبق باب قول الرجل للصغير يا بني، وأورد البخاري رحمه الله تحته حديث من لا يرحم لا يرحم، وفيه أن قول الرجل للصغير يا بني من الرحمة، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، رواه أبو داود. فهذا الخطاب نوع من الرفق بالصغير، ومظهر من مظاهر الرحمة به، وفيه مؤانسة له وإدخال للسرور على قلبه، وفيه لطف وحسن تودد. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه جواز قول الرجل للصبي والشاب يا بني ويا ولدي، وجواز التصغير ذلك، وتحقيقه أنك في السن بمنزلة ولدي أو في الحنان والمحبة. قوله: حدثنا الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده. جده هو شريك بن نملة الكوفي، قال في الإصابة: له إدراك واستعمله عمر على الصدقات. قوله: قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول: يا ابن أخي. وهذا فيه اللطف مع الصغار. ثم سألني فانتسبت له، أي سألني عن نسبي فذكرته له فعرفني. ولما عرف عمر رضي الله عنه أن أباه لم يدرك الإسلام، غير الخطاب من يا ابن أخي إلى يا بني يا بني. قال: فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول: يا بني يا بني، لأنه لا أخوة بين المسلم والمشرك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا جرير بن حازم عن سلم العلوي قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوما فقال: كما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر، لا تدخلن إلا بإذن. قوله: كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أدخل بغير استئذان، أي كان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من غير استئذان، وذلك قبل نزول الحجاب وفرض الاستئذان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له في الدخول لكونه من خدمه والمقربين منه. قوله: فجئت يوما فقال: كما أنت يا بني، أي انتظر في موضعك إلى أن يؤذنك. وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب اللطيف، وهو قوله: يا بني. قوله: فإنه قد حدث بعدك أمر، أي نزل حكم الحجاب ووجوب الاستئذان، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قوله لا تدخلن إلا بإذن أي لا تدخل البيت إلا إذا أذن لك بالدخول. والشاهد من الحديث للترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس يا بني فهي كلمة يقولها الرجل للصغير ولو لم يكن ابنه نوعا من اللطف في الخطاب والرحمة بالصغير ذلك أن بعض الصغار ولا سيما من ينشأ يتيما قد تمضي حياته كلها دون أن يسمع هذه الكلمة وعندما يسمع الصغار ينادون من آبائهم وأمهاتهم بهذا النداء يا بني تلهف قلبه شوقا لأن يدعى بها وأن يخاطب بهذا الخطاب اللطيف فمن رحمة الإسلام بالصغار وهذا من محاسنه العناية بهم في هذا الجانب ولو لم يكن الصغير ابنا للإنسان أو قريبا له وإنما نوع من الرحمة واللطف كما تقدم والإسلام دين الرحمة ولهذا لا ينبغي أن يغفل هذا المعنى فلا يخص الأب بهذا النداء ابنه فقط بل ينادي لطفا عموم الصغار ويخص الأيتام ومن هم في حالة ضعف أو حال مرض أو مشكلة معينة بهذا النداء اللطيف الرقيق المشعر بالرحمة والعطف والحنان. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له يا بني. قوله عن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له يا بني فيه أن هذه الكلمة مستعملة كثيرا عند السلف وهي من اللطف في الخطاب ومن الرحمة الصغير. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقل خبثت نفسي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قوله رحمه الله باب لا يقل خبثت نفسي فيه بيان أهمية اختيار الألفاظ ومراعاة حسن التعبير سواء في وصف المسلم نفسه أو في وصف غيره من إخوانه والجدير بالمسلم واللائق به أن ينتقي من الألفاظ أطيبها ومن الكلمات أحسنها سواء في إخباره عن نفسه أو إخباره عن غيره فهذا من الأدب الشرعي المطلوب ولا يكفي أن يقول في مثل هذا المقام قصدي حسن ومرادي طيب فإن حسن القصد لا يغني عن حسن اللفظ بل لا بد أن يجمع بينهما وقوله لا يقل خبثت نفسي أي لا يصف المسلم نفسه بالخبث فإن لفظ الخبث يدل على معنى قبيح مشين لا يليق بالمؤمن فإذا أراد الإنسان أن يعبر عما يصيب نفسه من عياء أو تعب أو تغير فلا ينبغي له أن يستعمل هذا اللفظ لأنه يوهم معنى فاسدا بل عليه أن يختار لفظا حسنا لا يتضمن هذا المعنى السيء قوله لقست نفسي أي فسد مزاجها واعتراها إعياء أو ضيق فإذا حصل للنفس مثل هذا الحال فلا يقول خبثت نفسي بل يعبر بما يدل على العارض من تعب أو سقم دون أن ينسب إلى نفسه وصف الخبث قال الخطابي رحمه الله لقست نفسي وخبثت معناهما واحد وإنما كره من ذلك لفظ الخبث وبشاعة الاسم منه وعلمهم الأدب في المنطق وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح منه فإن كلمة خبثت تعطي هذا المعنى الحاصل للنفس وهو الإعياء والتعب، إلا أنها تزيد عليه بمعنى لا يليق بالمسلم، ولهذا أمر أن يجتنب هذا اللفظ وأن يأتي بلفظ خال من هذا المعنى غير اللائق. قال القاضي عياض: وفي هذه الأحاديث كلها إرشاد منه عليه الصلاة والسلام لأمته عظيم، إلى أن تعرف مواضع الألفاظ المشتركة بالشيء المكروه والتجنب عنها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المعلم والمربي إذا نهى عن خطأ فإنه يرشد إلى البديل الصحيح، سواء في الأقوال أو الأفعال، فإذا نهى عن قول لا يليق أرشد إلى الكلام اللائق المناسب، وإذا نهى عن فعل لا يليق أرشد إلى العمل اللائق المناسب. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ولهذا نظائر كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي عن قول خبثت نفسي لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال أبو العباس القرطبي: ولا يعترض هذا بقوله صلى الله عليه وسلم فأصبح خبيث النفس كسلان، لأن محل النهي أن يضيف المتكلم الخبث إلى نفسه لا أن يتكلم بالخبث مطلقا، فإذا أخبر به عن غير معين جاز، ولا سيما في معرض التحذير والذم للكسل والتثاقل عن الطاعات. قلت والقائل القرطبي: ومقصود الشرع الإرشاد إلى تعرف مواقع الألفاظ واستعمال الأولى منها والأحسن ما أمكن من غير إيجاب ذلك، واجتناب المشترك من الألفاظ وما يستكره منها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. قال محمد: أسنده عقيل. قوله: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، هذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه، وهو بمعنى ولفظ حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. قوله قال محمد أي البخاري رحمه الله، قوله أسنده عقيل أي تابع عقيل وهو ابن خالد يونس في رواية الحديث عن ابن شهاب الزهري به. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.